وهذا في الحقيقة الجواب الثاني هو تتمة للجواب الأول، كأن الأول بمذابة المقدمة وهذا تتمة للجواب. الثالث: إن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، لأن قوله لن تراني لا ينفي أصل الرؤية بخلاف الألفاظ الأخرى. يقول: ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. هذا الجواب الذي يدل على نفي الأكل، إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. قال: ويوضحه الوجه الرابع، وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟